نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة مستمع من ليبيا هو ميم ميم فا. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل الدعاء جماعة أفضل أم يدعو كل فرد بنفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد، فإن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي رضيه الله لنا وأتمه قبل وفاة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه اليسر والسماحة وفيه البساطة والسهولة، فلا ضير على العبد أن يدعو منفردا ولا أن يؤمن على دعاء آخر، فإذا دعا داع لجماعة وأمنوا بدعائه أو لدعائه ويدعو له ولهم فلا حرج، وإذا دعا المرء وحده فلا حرج. الحمد لله، فالدين يسر، إلا أن اتخاذ طريقة وبصفة مستمرة بدعاء جماعي ويظن أنه هو السنة يأتي من هذا المدخل باب الاعتراض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع لنا أن ندعو دعاء جماعيا، وإنما بين لنا الأدعية الجوامع للكلم، واعتنى أهل العلم بجمعها وتبويبها بما يطلق عليه الأذكار، وأدعية التحرز والتحصن. وعلى سبيل الامتثال المثال أذكر كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب عدة الحسن الحصين الذي تولى شرحه العلامة الشوكاني بكتابه تحفة الذاكرين في شرح عدة الحسن الحصين، وهو كتاب جيد، كما أن كتاب الأذكار للنووي أجمع منه. هذه الكتب اشتملت على الأدعية والأذكار، وأعظم الدعاء الثناء على الله، فكلما أثنى المرء على ربه ومجده وعظمه استلزم هذا العمل دعاء الله جل وعلا بما تشتمل عليه صفات الله من الكرم والرحمة والعفو والمغفرة والنصر والتأييد. أما اتخاذ دعاء جماعي يرفع من مجموعة بصوت واحد فهذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يرفع الناس أصواتهم جميعا يقول يا أرحم الراحمين مثلا أو يا غفور يا رحيم بصوت واحد، وإنما إذا أرادوا أن يدعوا دعاء جماعيا يدعو واحد منهم لهم جميعا ويؤمن البقية له، ولا يحل لمن يدعو ووراءه من يؤمن أن يخص نفسه بالدعاء، لأن ذلك وصفه النبي بأنه خيانة للمؤمنين. وتكثر في بعض الأقطار أذكار بطريقة لم يثبت فيها حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يكررون يا لطيف بصوت واحد جماعيا، ولا شك أن ذلك دعاء وذكر، ولكن الكيفية هي التي تحتاج إلى دليل. وأكمل الأذكار بعد الصلوات ما ورد عن سيد السادات خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه قال: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه ثلاث كلمات، من قالها 33 مرة دبر كل صلاة، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني كثرة. هو لم يسأل ولم يطلب، وإنما مجد الله، قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فلما سبح الله نزهه عن كل نقيصة وعظمه بالتكبير ومجده وأثنى عليه بالحمد وختم ذلك بالشهادة، استلزم هذا العمل سؤال الله مغفرة الذنوب، فقال النبي: غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. صلوات الله على سيد الخلق، ما أعظم نصحه. وجاء في أحاديث أخر: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع، من قالها 25 مرة، إلى غير ذلك من أنواع الأذكار. في المشروع أن الإنسان يذكر وحده خلف الصلاة، يكبرون الناس ويسبحون ويهللون كل واحد على هيئته ومدى سرعته باللفظ ومدى تأنيه، لأن الإنسان إذا أراد أن يجاري الناس في ذكرهم ويتفق معهم في نطقهم صار مشغولا بمدى انسجام الحركات والألفاظ عن الانشغال بالمقاصد التي لأجلها شرعت هذه الأذكار. لكن لا يعنف على من سلك هذا المسلك ويشدد عليه، بل يبين له أن الأفضل أن يذكر كل إنسان كما يريد، وأن يطلب كل واحد حوائجه كما يرغب، لأن حوائج الناس ليست متفقة، ولأن مطالبهم تختلف أحيانا، وإن اتفقت في بعض الأحيان كطلب النصر من الله للمسلمين وطلب خذل الطغاة والمجرمين وكسؤال الله التيسير للأمة وإصلاح ولاتها وإيقاظ قلوب رعاتها وملئها بخشيته سبحانه، الناس كلهم محتاجون إلى ذلك، فإذا دعوا بمثل ذلك دع الداعي وأمن البقية، فلا فرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم شيخ صالح. فيما إذا دعا الداعي بدعاء معين وردد أناس نفس الدعاء من بعده وكأنه يلقنهم الدعاء، هل لهذا من حكم؟ أما أن يلقنهم الدعاء فلا حرج في ذلك ولا محذور، ما لم يظنوا أن سنة الدعاء بهذه الكيفية، لأن بين ظن أن ذلك سنة وبين التلقين والتعليم فرقا كبيرا، فإذا لقنهم الكيفية ليحفظوا هذه الأدعية، ولا شك أن أكمل الأدعية بعد الآيات القرآنية كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه الله جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمات القليلة وتشتمل على معاني جليلة ومقاصد عظيمة واسعة، فليحرص المسلم على حفظ شيء من ألفاظ رسول الله في الأدعية، فهي أدعية مأثورة، وهي أيضا لغة عربية فصيحة تعلم الإنسان وتكسبه ثروة من البلاغة العالية والفصاحة البالغة الذروة في البيان، وهي أيضا أدعية ينتفع المرء إذا تصور معانيها

ولا سيما أولئك الذين يتعاطون صناعة الكلمة الشيخ صالح، هل من بديل لهذا الوقت الذي يمتدح الناس كثيرا؟ هل من بديل بوقت آخر ترون أنه مناسب أيضا للتمتع بالكلمة وقراءتها وصناعتها أيضا؟ لا شك أن هدوء البال والشعور بالسكون والسكينة سبب جلي لتوفر المشاعر والإحساس بالقدرة على البيان. وأولئك الذين يتحدثون عن الليل إنما يقصدون بذلك آخر الليل، ينامون أوله، فإذا جاء آخر الليل ودهدأت الحركة وسكن الناس وقلت المشوشات، قاموا لحوائجهم أو لما يريدونه من عمل أو مناجاة لرب العالمين، ففي ذلك الوقت يحصل النفس، وأنا أتحدث عن غير تجربة، يحصل للنفس من النشاط ما ذكره أهل العلم عن هذه الساعات من الشعور بالقرب من رحمة الله. بل إن الشعراء يختارون آخر الليل لإنشاء قصائدهم لما يحصل لهم من اجتماع الفكري وصفاء الذهن والشعور بالهيبة، هيبة سكون الليل، فكيف بمن يريد أن يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله يقول في محكم الكتاب: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وزادكم من توفيقه شيخ صالح. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل الإخوة المستمعين، فهذا موضوع يسأل عنه أخونا علي أحمد عثمان من السودان، يقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بدفن زوجها إذا توفي وهما في البادية ولا أحد قريب منهما وليس لديها أبناء أو أقرباء؟ نعم، لا يحل تدخل مسلم إذا مات بدون تغسيل وتكفين وصلاة، وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به ولو فرد سقط الإثم عن البقية. والإنسان عرضة، وابن آدم هذا الكائن الحي عرضة لملاقاة المنية في أي مكان، فقد تصادفه المنية في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد إلا بعد مدة، وقد لا يكون عنده إلا امرأة. كيف تصنع إذا كانت زوجة الرجل حاضرة وفاته وليس أحد لديها؟ تقوم بتغسيله وتكفينه وتصلي عليه وتدفن جثمانه بقبر تحفر له وتودعه وتوجهه إلى القبلة، ولو كانت امرأة وكذلك الرجل. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. أما إذا مات الرجل وليس فيه إلا نساء وليس منهن زوجته، فإنهن لا يباشرن عورته بالتغسيل ولا ينظرن إليها. وكذلك المرأة إذا ماتت وليس لديها نساء ولم يكن سوى رجال ليس منهم زوجها، لا يتولى الرجال تغسيلها ولو كانوا من محارمها كالأب والأخ والابن، فلا يباشرون عورتها بالتغسيل. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا محمد عبد الواحد من مصر يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويسأل سؤالا آخر أرجو أن نعرضه بعد أن تتفضلوا بالإجابة على هذا السؤال. الله جل وعلا حرم قتل النفس المسلمة مؤمنة، وشدد في ذلك وأغلظ العقوبة، واختلف أهل العلم هل للمتعمد قتل امرئ مسلم بغير حق من توبة أو أنه مخلد في النار كالكفار، على خلاف بين أهل العلم. ليس هذا المجال مجال تفصيله، وليس القصد قصد بيانه، وإنما القصد بيان عظم قتل النفس المؤمنة. فلا يحل لمسلم أن يقتل مسلما، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال سيدنا ونبينا محمد لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وبينها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا قتل لأناس قتيل بغير حق وجب لهم القصاص، والقصاص لا بد أن يكون بالعدل بدون إسراف فيه ولا تمثيل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والسلطان الذي جعله الله لمن قتل له القتيل هو أن الله أوجب له القصاص ومكنه منه، وهذا إنما يكون بالبلاد التي تقيم شرع الله وتحكم في رقاب الناس وأموالهم وأهليهم دين الإسلام، وهو بحمد الله متوفر في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية. فالقاتل يقتل، والزاني المحصن أي المتزوج الذي جامع زوجته جماعا صحيحا إذا زنى واعترف بزناه أو ثبت بالبينة 4 شهود يرونه يفعل الفاحشة يقام عليه حد الزنا وهو الرجم. ومن قتل نفسا مسلمة بغير حق يقتل، ومن ارتد عن دين الإسلام يقتل، ومن خرج على أمة الإسلام يريد تفريق كلمتها وإفساد وضعها يقتل، وهو داخل في المفارق لدينه التارك للجماعة. فالسلطان هو الحكم الشرعي الذي جعله الله لمن قتل له القتيل، وإنما يتوفر له في البلد التي تقيم شرع الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل تلزم سجدة التلاوة القارئة عندما يكون القرآن وهو يمشي في الطريق؟ السجدة التلاوة في أصح أقوال أهل العلم غير واجبة، لا على الجالس ولا على السائر، وإنما هي سنة مؤكدة، إن فعلها أدرك ثوابها وحصل على أجرها إن شاء الله، وإن لم يفعلها لم يحصل له من أجرها شيء من أجل السجدة، وإلا فلا حرج عليه، والله أعلم.